قال رحمه الله: باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم واجب. والنصب للمفعول حكم وجب. ايش عندكم؟ وجب ولا وجب؟ وجب في بعض النسخ وجب. والنصب للمفعول حكم اوجب، كقولهم صاد الامير ارنبا، وربما اخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل، نحو قد استوفى الخراج العامل. تقدم معنى الفاعل ونائبه، وهذا باب المفعول به، وهو من المنصوبات وما تقدم معنا من المرفوعات. والمفعول به يعرفه النحاء بقولهم ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا تعريف المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل. والمراد بالوقوع عليه أي تعلق الفعل به من غير واسطة، هذا هو المقصود بالوقوع، تعلق الفعل به من غير واسطة، بحيث لا يعقل الفعل إلا بهذا المفعول بعد تعقل هذا المفعول. فهذه حقيقة المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل. أخذت الكتاب، فالكتاب وقع عليه فعلي وهو الأخذ. ضربت زيدا، فزيدا وقع عليه فعلي وهو الضرب. أكرمت زيدا، فزيدا وقع عليه فعلي وهو الكرم، وهكذا. أهنت زيدا، وقع عليه فعلي وهو الإهانة. فهذه حقيقة المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل. والمراد بالوقوع التعلق، المراد بالوقوع أي التعلق، تعلق الفعل بالمفعول، بحيث أن الفعل لا يفهم إلا بهذا المفعول، فإنه لا يفهم ضرب إلا بإيش؟ إلا بمضروب، ولا يفهم أخذ إلا بمأخوذ، ولا يفهم كرم إلا بمكرم، ولا يفهم كذلك أيضا إيش؟ إهانة إلا بمهان. فالفعل هذا لا يفهم معناه إلا بالمفعول. فهذه حقيقة المفعول، ما أوقع عليه أو ما وقع عليه فعل الفاعل. والمراد بالوقوع التعلق، إنما قلنا التعلق لأجل إدخال نحو ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، فلا يقال هنا ما وقع عليه فعل الفاعل، لا، وقع عليه فعل الفاعل، لأن بعض الناس ربما يفهم من قولهم ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا، أكرمت زيدا، أخذت الكتاب، هذا الذي وقع عليه الأخذ، وقع عليه أيضا كذلك الضرب والكرم. لا، ليس المقصود هذا، أنه لابد من إيقاع، يعني وإلا إذا نفي عنه ما يكون من باب وقعة. المقصود بالإيقاع هو التعلق، أي أن الفعل يتعلق بالمفعول، معناه لا يفهم إلا بالمفعول، معنى الفعل لا يفهم إلا بالمفعول. فهل تفهم فعلا مثل ضرب هذا، هل تفهمه من غير مضروب؟ لابد من إيش؟ من مضروب، أليس كذلك؟ فهذا معناه أي أن الفعل هذا لا يتعقل معناه ولا يفهم معناه إلا بالمفعول. فهذا معنى التعلق أو معنى الوقوع، هذا معنى الوقوع، أي أن الفعل يتعلق معناه بالمفعول فلا يفهم معناه إلا به. فإذا كان كذلك فيشمل نحو ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، فهذا من باب المفعول أيضا، مفعول به، لأن الفعل الذي هو ضرب لا يعقل معناه إلا بإيش؟ إلا بالمفعول. فإذا هذا كذلك، ما أخذت الكتابة، ما أخذت الكتابة، هذا أيضا من باب المفعول به، لأن الأخذ هذا الفعل لا يعقل معناه إلا بمأخوذ، وهو هذا المفعول. واضح؟ فهذا هو معنى قولهم ما وقع عليه فعل الفاعل، أي المراد بالوقوع التعلق، أي ما تعلق به فعل الفاعل، بحيث لا يفهم فعل الفاعل إلا به، أي إلا بالمفعول، ما يفهم إلا بالمفعول. فالضرب ما يفهم إلا بمضروب، والأخذ ما يفهم إلا بمأخوذ، والكرم ما يفهم إلا بمكرم، وهكذا مما كان من أفعال المتعدية. فهذا هو معنى فعل هذا، يدخل ما ضربت زيدا، ما أكرمت زيدا، هذا كله من باب المفعول به، لأن الفعل هنا تعلق بالمفعول، فمعناه لا يفهم إلا به. فهذا ضابط المفعول به أو تعريف المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل. ما المراد بالوقوع؟ التعلق، أي أن معناه ما يفهم إلا بإيش؟ إلا بالمفعول. فهل تفهم يا أخوان ضرب من غير مضروب؟ ما يفهم، لابد من مضروب ضرب، ما يكون هناك مضروب سواء كان على جهة الثبوت أو على جهة إيش النفي عنه أو على جهة النفي. فهذا هو معنى قولهم ما وقع عليه فعل الفاعل. وأما بالنسبة لما ذكر رحمه الله من أحكامه فنتعرض لها إن شاء الله ونذكر البيت الذي بعده. قال والنصب للمفعول حكم أوجب، هذا حكم المفعول به أنه يكون منصوبا فلا يكون مجرورا ولا يكون كذلك أيضا مرفوعا، وإنما يلزم النصب، هذا حكمه. والنصب للمفعول حكم أوجب، أي واجب، حكم واجب لا ينفصل عن المفعول هذا الحكم، فلا يكون إلا منصوبا. كقولهم صاد الأمير أرنبا، فمن يعرف صاد الأمير أرنبا؟ سامة، صاد فعل ماض، نعم، والأمير فاعل، نعم، مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وأرنب مفعول به منصوب علامة النصب فتح الظاهر على آخره. والشاهد أن أرنب هنا مفعول به وجب له هذا الحكم هو النصب، والنصب للمفعول حكم أوجب، فأرنبا مفعول به فوجب له هذا الحكم وهو النصب. والأصل في المفعول به أنه يلي فعله، الأصل في المفعول به أنه يقع بعد الفاعل، الأصل في المفعول به أنه يقع بعد الفاعل، فعل وفاعل ثم مفعول، هذا هو الترتيب الأصلي في الكلام، أنه يذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. وربما أخر عن الفاعل هذا المفعول، فقال الناظم وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. الأصل في المفعول أنه يقع بعد إيش؟ بعد الفاعل، هذا هو الأصل في الكلام، تذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، هذا هو الأصل، أنك تذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول بعد ذلك، لكن ربما خلف هذا الأصل، ربما جاء الكلام بخلاف هذا الأصل فيتقدم المفعول على الفاعل، وتقدم المفعول على الفاعل إما أن يكون جوازا وإما أن يكون واجبا أو وجوبا، وإما أن يكون وجوبا أي تقدم المفعول على الفاعل. فمن مواضع الوجوب أن يحصر الفاعل بإلا أو بإنما، فإذا حصر الفاعل بإلا أو بإنما يجب تقديم المفعول هنا على الفاعل، ما نقول جواز بل يجب تقديم المفعول على الفاعل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيجب تقديم المفعول هنا على الفاعل لأنه حصر بإنما. إنما ضرب زيدا عمرو، إنما ضرب زيدا عمرو، إذا حصرت الفاعل بإنما وجب تأخيره على المفعول وتقديم المفعول عليه. وهكذا أيضا إذا حصر بإلا، ما ضرب زيدا إلا عمرو، ما ضرب زيدا إلا عمرو، وهنا يجب تأخير الفاعل أيضا وتقديم المفعول إذا حصر بإلا. طيب الموضع الثاني من مواضع وجوب التقديم، تقديم المفعول على الفاعل إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. ما ضرب زيدا إلا ما ضرب، أو تقول ضرب زيدا أبوه، ضرب زيدا أبوه، ضرب الغلام سيده، ضرب الغلام سيده، فيجب هنا تأخير الفاعل وتقديم المفعول، لأن الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول، فإذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول، كما في هذه الأمثلة ضرب زيدا أبوه، ولا يصلح أن تقول ضرب أبوه زيدا، بل تقول ضرب زيدا أبوه عند جمهور النحاة، وضرب الغلام سيده يجب. قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يجب تقديم المفعول في هذه الحالة وتأخير الفاعل إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول. هذا الموضع رقم كم الآن؟ الثاني. الموضع الثالث إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا. إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا وجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. ضربه زيد، محمد ضربه زيد، فيجب هنا تقديم المفعول وتأخير الفاعل. تقول محمد ضربه زيد. هذه ثلاثة مواضع. الآن الناظم يقول وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. نعم، قد يؤخر المفعول أو يقدم المفعول على الفاعل ويؤخر الفاعل عن المفعول، وهذا التقديم على قسمين، إما أن يكون واجبا أي تقديم المفعول على الفاعل، وإما أن يكون جائزة. فالواجب في هذه الثلاث المواضع، الواجب في هذه الثلاثة المواضع، والجائز فيما عدا ذلك، الجائز فيما عدا ذلك، كما في هذا المثال قد استوفى الخراج العامل. فمن يعرفه؟ نعم، طيب، نعم، الخراج مفعول به مقدم، مفعول به منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره، نعم، والعامل فاعل مؤخر. تأخير الفاعل وتقديم المفعول هنا جائز أم واجب؟ جائز، لأنه ما في موجب للتقديم، وإذا لم يكن ثم موجب للتقديم فالتقديم جائز وليس بواجب. ولقد جاء آل فرعون النذر عند من؟ ولقد جاء عمار عنده. ولقد جاء آل فرعون النذر، نعم، اللام واقع في جواب القسم، والله لقد مقدر، هذا الأصل فيها، إذا رأيت اللام مع قد فهي واقع في جواب القسم مقدر، هذا الأصل. نعم، قد حرف تحقيق وجاء فعل ماض مبني على الفتح. آل فرعون مفعول به مقدم منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، فرعون مضاف إليه مجرور على مجره الفتح نيابة عن الكسر، أنه ممنوع من الصرف علمية والعجمة. طيب، النذر فاعل مؤخر، تقديم المفعول هنا واجب أم جائز؟ جائز وليس بواجب، لأنه ليس من المواضع الثلاثة التي ذكرناها. فما هي المواضع التي يجب فيها تقديم المفعول عندك؟ أن يحصر بإلا أو بإنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يجب هنا التقديم لأن الفاعل حصر بإلا، حصر بإنما. ما ضرب زيدا إلا عمرو، يجب التقديم لأن الفاعل حصر بإلا. إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، وإذا ابتلى إبراهيم ربه يجب التقديم، ضرب زيدا أبوه. نعم، إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، ضربه زيد، أحسنت. هذه ثلاثة مواضع، وقد يعني يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، وقد يتقدم المفعول، هنا ذكر تقديم المفعول على الفاعل فقط، وأحيانا يتقدم على الفعل والفاعل، فتقول زيدا ضربت، زيدا ضربت، يجوز ما في مانع، وربما كان واجبا. فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، ربما كان واجبا إذا كان له الصدارة في الكلام، اسم استفهام، تقول من ضربت، من ضربت، مفعول به مقدم وجوبا من هذه. فأيضا من الأحكام التي تذكر هنا أنه قد يتقدم على الفعل والفاعل، وتقديمه على الفعل والفاعل على قسمين أيضا، إما واجب وإما جائز، إما واجب وإما جائز. فالجائز مثل قولك زيدا ضربت، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا جائز، فعل به مقدم جوازا، فريقا كذبتم فعل وفاعل، وفريقا تقتلون نفس الخبر، فعل به مقدم، تقتلون فعل فاعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل بحل رفع فاعل، والأول هذا مفعول به عليه مقدم. وقد يكون تقديمه واجبا، وذلك إذا كان له الصدارة في الكلام، إذا كان له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام: من ضربت؟ فأي آيات الله تنكرون؟ أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأي المفعول به مقدم وجوبا لأنه من أسماء الشرط، وأسماء الشرط لها الصدارة في الكلام، لا يسبقها شيء مما له تعلق بها. فهذا هو أيضا من الأحكام التي تذكر هنا، الشيء بالشيء يذكر كما يقال، ذكر تقديم المفعول على العامل على الفاعل فقط، وأيضا يزاد تقديم المفعول على الفعل والفاعل، وهذا أيضا على قسمين: واجب وجائز. سيأتي إن شاء الله بأوسع من هذا، هذه فقط الماحات، ولا إن شاء الله في غير هذا الكتاب يكون فيه شيء من التوسع. طيب، فمن يعرف ففريقا كذبتم محمد، ففريقا كذبتم، فريقا مفعول به نعم مقدم، وكذبتم كذب فعل ماض مبني على السكون صالم من رفع متحرك، والتاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. والشاهد تقديم المفعول على الفعل والفاعل، وهذا جائز ليس بواجب هنا. عندما نسأل أيضا أنك فأي آيات الله تنكرون؟ طيب، أي عاطفة وينظر ما قبلها، أي آيات الله؟ نعم، اسم استفهام أي، ما فيش مبني، معرب، اسم الاستفهام هذا معرب أي، سواء كان الاستفهام أو شرط أو موصول، فهذا مستثنى من أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام الأصل فيها البناء، أسماء الشرط الأصل فيها البناء، أسماء الموصولة إلا أي استثنى منها في الإعراب. نعم، مفعول به منصوب مقدم وجوبا على منصب على الظاهر على آخره، وأي مضاف؟ وآيات مضاف إليه، وآيات مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. تنكرون فعل مضارع مرفوع علامة ربيعية ثبوت النون لواء فاعل. والشاهد تقديم المفعول على الفعل والفاعل، وهذا واجب في هذا الموضع لأن له الصدارة في الكلام. ومثل أيضا ما سمعت من أسماء الشرط، فأي قوله سبحانه وتعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا ما تدعو، فأيا اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتدعو، مفعول به مقدم الناصب له تدعو. قال رحمه الله: وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. طيب، ذكر شيئا هنا وهو تقديم الفاعل على المفعول وجوبا، بعد أن ذكر تقديم المفعول وقسمناه على قسمين، فذكر هنا رحمه الله أن الفاعل يتقدم على المفعول. الأصل كما تقدم معكم أن الفاعل يكون قبل المفعول، هذا هو الأصل، لكن هناك موضع يجب فيه تقديم الفاعل على المفعول، هناك مواضع يجب فيها تقديم. الأصل هو هذا المعلوم أنه يؤتى بالفعل فاعل مفعول كما تقدمت الآية: ورث سليمان داودا، هذا الأصل. لكن أحيانا هذا الأصل يكون واجبا ويكون جائزا، يكون واجبا هذا الأصل فيتقدم الفاعل على المفعول وجوبا ولا يجوز تأخيره، وذلك من هذه المواضع إذا كان الفاعل والمفعول كلاهما العلامة العربية غير ظاهرة عليهما، تكون مقدرة عليهما ولا تظهر. فإذا خفيت علامة الإعراب على الفاعل في الفاعل والمفعول فيجب تقديم الفاعل على المفعول ما لم تكن هناك قرينة، ما لم تكن هناك قرينة، فإن وجدت قرينة سيأتي الكلام على ذلك. هذا موضع يجب فيه تقديم الفاعل على المفعول، وذلك إذا خفي الإعراب في الفاعل والمفعول، خفي الإعراب في الفاعل والمفعول ولم تكن ثم قرينة تبين لنا المقصود، تبين لنا الفاعل من المفعول، فيجب تقديم الفاعل على المفعول، فتحكم على الأول بأنه الفاعل والثاني هو المفعول. كلم موسى يعلى، كلم موسى يعلى، فتقول موسى فاعل ويعلى إيش؟ ويعلى مفعول به. ولا يصلح أن تقول موسى مفعول به مقدم، من أين لك هذا؟ ما عندك قرينة، ما عندك قرينة حتى تحكم على موسى بأنه مفعول به مقدم ويعلى هو الفاعل المؤخر. لا، إذا خفي الإعراب عليك ولم تكن ثم قرينة تبين لك هذا من هذا فيجب عليك أن تحكم على الأول بأنه الفاعل والثاني هو إيش؟ المفعول. وقول الناظم فهو أولى هذا في نظر، بل هو واجب، فهو واجب وهو أولى، واجب أن تحكم على الأول بأنه فاعل والثاني هو المفعول. طيب، هذا إذا لم تكن هناك قرينة، أما إذا وجدت قرينة فالحكم للقرينة، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. القرينة اللفظية مثل كلم موسى العاقل يعلى، كلم موسى العاقل يعلى، فما هو الفاعل الآن؟ كلم موسى العاقل يعلى، ما هو الفاعل؟ سبق لساني إلى شيء ثاني. عندك أسامة، كلم موسى العاقل يعلى، كيف عرفت أن موسى مفعول هنا؟ نعم، لوجود القرينة اللفظية وهي إيش؟ الصفة، وهي الصفة. أحسنت. ضربت موسى سعدة، ضربت موسى سعدة، كلاهما ما في علامة الآن ظاهرة، فعلى أيهم تحكمون بأنه فاعل والآخر مفعول؟ الفاعل سعدة، كيف عرفت؟ كلاهما ما في حركة ظاهرة عليه، لوجود القرينة اللفظية وهي إيش؟ تأنيث الفعل. ضربت موسى سعدة، قرينة موجودة لفظية موجودة وهي إيش؟ تأنيث الفعل. فعلمنا أن الفاعل هنا سعدة وليس بموسى، لأنه لو أراد أن موسى هو الفاعل لقال ضرب موسى إيش؟ سعدة، ضرب موسى سعدة، مباشرة سنحكم على موسى بأنه الفاعل لأنه ترك تأنيث الفعل. لكن لما قال ضربت موسى سعدة عرفنا أن سعدة هي الفاعل وموسى المفعول. وهكذا أيضا عند وجود القرينة المعنوية أيضا يحكم على بها أو يحكم بها، فتقول مثلا في القرينة المعنوية أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، فهنا تحكم على موسى بأنه الفاعل، والكمثرى مفعول به لأنه نوع من الفاكهة ما يمكن أن تأكل أحدا هي، وإنما هي مأكولة بجميع الأحوال، فعلى هذا تحكم على الأول بأنه مفعول به وموسى إيش؟ فاعل، أكل الكمثرى موسى، والكمثرى نوع من الفواكه، فعلى هذا وجدت قرينة معنوية هنا، وهو أنه لا يمكن أن تكون الكمثرى فاعل لأنها إنما هي فاكهة فتكون مأكولة ولا تكون آكلة أبدا. واضح؟ وأضنت سعد الحمى، أضنت سعد الحمى، أين الفاعل وأين المفعول؟ الحمى الفاعل والمفعول سعدة، كيف عرفت؟ بالفعل أضنت سنت، أي تعبتها ورهقتها، الذي أرهق الآخر هو إيش؟ الحمى، أمرضت سعدة. أحسنت، هذا موجود قرينة معنوية هنا. فالحاصل أنه إذا خفي الإعراب في الفاعل والمفعول فيجب أن تحكم على الأول بأنه الفاعل والثاني إيش؟ المفعول، إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فالحكم للقرينة، الحكم للقرينة. هذا هو معنى قوله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، بل فهو واجب، ما هو أولى مجرد أولى، فهو واجب. هذا معنى درسنا في هذا البيت، أنه إذا خفي الإعراب في الفاعل والمفعول ولم تكن ثم قرينة، ولم تكن ثم قرينة لفظية ولا معنوية، يجب أن يحكم على الأول بأنه الفاعل والثاني إيش؟ بأنه المفعول، لأنه يوجد لبس في الكلام، وأنت تدفع اللبس بالحكم على الأول بأنه هو الفاعل. أما إذا وجدت القرينة اللفظية، مثال القرينة اللفظية التي تقضي بأن الأول مثلا مفعول والثاني فاعل، كلم موسى العاقل يعلى، قرينة لفظية هو الوصف، عرفنا أن موسى لما نصبنا الوصف أنه مفعول ما هو فاعل. أحسنت. ومثال آخر قرينة لفظية، نعم، ضربت موسى سعدة. أحسنت، ضربت موسى سعدة. طيب، هذه قرائن لفظية، قرينة معنوية، قرينة معنوية أكل الكمثرى موسى، هذه قرينة معنوية لأن الكمثرى مأكولة فاكهة، نوع من الفاكهة. وهكذا أيضا أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، أين الفاعل؟ أرضعت الصغرى الكبرى، كيف حكمت عليها بأنها الفاعل؟ الكبرى هي الراضعة في الأصل، أما الصغرى تحتاج إلى من يرضعها، أحسنت، هذه قرينة معنوية، فيحكم على الأول بأنه مفعول أرضعت الصغرى الكبرى، والثاني هو الفاعل لأن الصغرى الغالب عليها أنها ترضع لا ترضع. أحسنت، فهذه قرينة معنوية، هذا هو. وهكذا أيضا لا يعني يخفى الإعراب إذا كانا مبنيين، تقول ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا، فتجعل الأول هو الفاعل والثاني إيش؟ الثاني المفعول، والثاني هو المفعول. وهكذا في الموصول أيضا، ضرب من في الدار من على الباب، ضرب من في الدار من على الباب، خفي الإعراب هنا ما في إعراب مبنيان، فتجعل الأول هو الفاعل والثاني إيش؟ المفعول، تقول ضرب من في الدار من على الباب، من في الدار هو الفاعل ومن على الباب هو إيش؟ المفعول. فخفاء الإعراب إما أن يكون لأجل البناء، أو يكون لأجل التعذر، أو لأجل كذلك لأجل تغال المحل بحركة المناسبة، ضرب غلامي صديقي، ضرب غلامي صديقي، فكيف تحكم هنا الآن؟ الآن شخص يقول لك ضرب غلامي صديقي، كيف ستعرفه؟ على ما تقدم معكم ما فيش قرينة عندنا الآن، قال لك شخص اعرف لي ضرب غلامي صديقي، وأنت قد أخذت القاعدة، كيف ستعرف ضرب غلامي صديقي يا أبو عمر؟ نعم، ضرب فعل ماض وغلامي فاعل الأصل، أن ما عندنا قرينة لا لفظية ولا معنوية، والأصل كما يقول الحريري وإن تقول كلم موسى يعلى، فقدم الفاعل، يجب أن تقدم الفاعل ولا توقع المخاطب في لبس، تقول لا أنا أريد أن الغلام هو المضروب، لا ما يصلح، تقدم الفاعل، إذا أردت بأن الغلام المضروب قلت ضرب صديقي إيش؟ غلامي، إذا أردت بأن الغلام هو المضروب فتقول للشخص حتى لا توقع في اللبس، تقول له ضرب صديقي غلامي، أما تقول له ضرب غلامي صديقي وتريد بأن الغلام هو المضروب والصديق هو الضارب، هذا ما نعرفه، ما نفهم من هذا الكلام، ما عندنا قرينة لا لفظية ولا معنوية، فالغلام يتأتى منه ضرب، وممكن أن يضرب الصديق، ممكن أن يضرب الصديق هذا الغلام، فعلى هذا ما يصلح في هذا الكلام أن تقدم المفعول وتقول أنا أريد به مفعولا، وتؤخر الفاعل وتقول أنا أريد به يعني مثلا فاعلا أو مفعولا، هذا خطأ. إن أردت هذا أي أردت أن الفاعل هو المتأخر أتيت بقرينة، فتقول ضرب غلامي الضعيف صديقي، ضرب غلامي الضعيف صديقي، نعرف نميز لك، أما أنك تقدم وتقول أنا أريد التقديم والتأخير هذا لا يصلح، لأن فيه لبسا كما سمعته. فالحاصل يا أخوان أن خفاء الإعراب إما أن يكون لأجل التعذر، لأجل التعذر كما رأيت موسى ويعلى، أو لأجل اشتغال المحل بحركة المناسبة كما في قولك ضرب غلامي صديقي، أو يكون لأجل البناء، أو يكون لأجل البناء وغير ذلك، أيضا الثقل بقي معنى الثقل، ضرب القاضي الساعي، ضرب القاضي الداعي، ضرب القاضي الداعي، أيهما الفاعل الآن؟ القاضي هو الفاعل والداعي إيش؟ المفعول، خفي الإعراب فنجعل الأول هو الفاعل وجوبا. طيب، أو يكون لأجل البناء، ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا، فأيهم الفاعل الآن؟ الأول هذا هو الفاعل والثاني مفعول به. أو أيضا كذلك في قصة لأجل البناء كالموصولات، تقول ضرب من في الدار من على الباب، فتجعل من في الدار هو الفاعل ومن على الباب هو المفعول. هذا معنى كلام الحريري رحمه الله تعالى، وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، أي إذا خفي الإعراب ولم تكن ثم قرينة فيجب أن تجعل الأول هو الفاعل والثاني المفعول. إلى هنا.